السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. طيب إن شاء الله هنكمل كتاب ستر العورة، والنهارده هندرس في ستر العورة في الصلاة. طيب عندنا بيقول لك ابن المنذر أجمع له أهل العلم مستخدمين ومستخدمين الإجماع على أن المرأة الحرة البالغة أن تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف إن صلاتها فاسدة وإن عليها إعادة الصلاة. طيب دلوقتي في الصلاة احنا بنقول شرط في صحة الصلاة ستر العورة. ايه هي العورة اللي المرأة تسترها في الصلاة؟ واجب على المرأة ستر جسدها كله ما عدا الوجه والكفين، وجهها وكفيها، هو دول بس اللي يبانوا في الصلاة. وعندك آية خذوا زينتكم عند كل مسجد، هنا طبعا التفسير بتاعها الثياب وما يستر العورة التي حدها الشرع ونقل ابن حزم الاتفاق على ان المراد بخذوا زينتكم اللي هي ايه؟ ستر العورة. طيب عندنا هنا عن ام عطية رضي الله عنها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرجهن في الفطر والاضحى العواتق والحيض وذوات الخدور. فأما الحيض فيعتذر من المصلى، النساء الحائض بتعتذر المصلى، احنا خدنا الجزئية دي قبل كده. ليه؟ يعني طبعا هم خارجين عشان طبعا يعني هم طبعا مش هيصلوا، ولكن ده يشهدوا الخير ودعوة المسلمين وفرحة العيد. لما النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بكده قالت أم عطية إيه؟ يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، يعني في بعض مننا ما بيبقاش عندها جلباب تستر بيه العوره بتاعتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ لتلبسها اختها من جلبابها. وفي حد ما عندوش ثياب تستره عشان يخرج يصلي العيد، طب النساء اختها يعني بقى ايه قريبة ليها جارة ليها صديقتها تسلفها ايه جلباب، يعني لبس تستتر بيه عشان تخرج بيه وتصلي بيه. وبيقول لك ان البخاري بوب في الصحيح بتاعه وجوب الصلاة في الثياب، خذوا زينتكم عند كل مسجد. وطبعا يعني دلالة حديث أم عطية هي المرأة ما عندهاش هدوم تلبسها. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز لها أنها تخرج كده أو تصلي بالكيفية دي، لا تعيرها إيه؟ تسلفها أختها إيه؟ لبس يسترها عشان تخرج بيه وتصلي بيه. وطبعا في حديث يعني بيستدل بيه ولكن هو موقوف على أمنا عائشة رضي الله عنها لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. طبعا هنا حائض يقصد إيه؟ البالغة. لا يقبل الله عز وجل يعني الصلاة باطلة لامرأة تكون بالغة إلا بخمار. خمار يستر إيه؟ يستر العورة بتاعتها. طيب يرث بقى المرأة في الصلاة، بيقول لك ان المرأة يعني تلبس في الصلاة كل ما يستر العورة بتاعتها، سواء بقى إن هي بقى لبست ثوبين مثلا، لبست جيبة مثلا أو جوب وعليه خمار، أو لبست عباية مثلا وعليها طرح خمار، سواء بقى ثوبين درع وخمار يعني جيب وخمار أو ثلاثة أو أربعة، المهم إيه يعني إنها في الآخر تستر العورة. واخدين بالكم؟ سواء بقى صلت في ثوبين أو ثلاث أثواب أو أربع أثواب أو درع وخمار، المهم إنها إيه؟ على المرأة أن تخمر أو تختمر في الصلاة، تخمر إيه؟ جميع بدنها سوى الوجه، سوى وجهها وكفيها، ويجزئها إن صلت إيه؟ في ثوب، ثوبين أو أكثر، المهم إنها تستر العورة. إيه اللي هتستره؟ جميع الجسد ما عدا الوجه والكفين فقط. خدي بالك القدم عورة. احنا اخدنا قبل كده حديث ام سلمة وهناخده دلوقتي كمان. طيب لو احنا بنصلي ونكشف جزء من العورة اثناء الصلاة ماذا علينا؟ نعمل ايه؟ شفتينا؟ واما اذا ظهر من المرأة بعض ما يجب عليها ستره في الصلاة من أجزاء بدنها دون أن تعرف، فالأكثر عن إن صلاتها صحيحة. طبعا هنا يعني الجزئية دي يا بنات فيها خلاف ما بين العلماء، خلاف ما بين العلماء. ذهب ابن قدام والإمام أحمد وأبو حنيفة على إن إن انكشف من العورة يسير لم تبطل الصلاة. طيب ايه الدليل؟ مفيش دليل، ده اجتهاد بلا دليل، مفيش دليل على ان لو انكشف عورة المرأة اثناء الصلاة ان يعني تغطيها وتكمل الصلاة ولا تبطل الصلاة، مفيش أدلة على كده. طيب ايه الرأي الثاني؟ وده اللي ذهب اليه الشافعي، ان الصلاة تبطل. ليه؟ لأن الحكم تعلق بالعورة، فاستوى قليل وكثير. طب يعني ايه؟ خدي بالك ان ستر العورة ده شرط في صحة الصلاة، شرط. فاكرين احنا خدنا في الأول خالص أول ما بدأنا قلنا ان شروط الصلاة استقبال القبلة، ستر العورة، والطهارة. قلنا إن كل ده عليهم إجماع من العلماء إن ستر العورة دي شرط في صحة الصلاة. طب العورة بانت، سواء بقى كان قليل كثير خلاص بتبطل الصلاة، لأن ده شرط. لو تتذكروا احنا قلنا الشرط بيبقى خارج العمل، وان لم يفعل بطل العمل. لو الشرط لم يتحقق بطل العمل، العوره ظهرت خلاص الصلاه بطلت كده، يبقى اخرج من الصلاه واعيد من تاني. وده الحق فيها في المساله دي الخلافيه. وسبحان الله يعني طبعا عين ازاي القليل والكثير؟ بعضهم بقى ده قليل لا ده كثير، لا لا يعني كل اقوال علماء ولكن ليس عليها دليل. يبقى الحق في هذه المساله اذا انكشف عوره المراه اثناء الصلاه كده الصلاه بتبطل، لان ستر العوره شرط وبتخرج المراه من الصلاه وبتعيد الصلاه مره اخرى. حكم ظاهر القدم، طبعا هنا بيقول لك يعني اما ظاهر القدم فيجب على المراه تغطيته كذلك. وعندك طبعا الحكم بتاع او حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله كيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال ترخينه شبرا يمكن تكلمنا قبل كده عن الجزئية دي وقلنا الشبر بتحسبيه من منتصف الساق. بتحسبي الشبر من منتصف الساق. قالت إذا تنكشف أقدامهن، الأقدام تنكشف. قال ترخينه ذراعا ولا تزد علي. يعني حوالي 30 سم كده تقريبا، المرأة من 30 ل 40 سم، المرأة بتنزل أو بترخي الثوب بتاعها من منتصف الساق لكي لا تنكشف الأقدام، وده طبعا بيدل على إن قدم المرأة عورة. الوجه هو بس المختلف فيه، ده طبعا بالنسبة لأمام الأجانب، ولكن في الصلاة الوجه والكفين هما اللي بيبانوا في الصلاة فقط. بمعنى لو الرجل ظهرت في الصلاة، الصلاة بطلت كده، لأن الرجل عورة يجب تغطيتها في الصلاة، لأن دي تعتبر من عورة المرأة اللي هي يجب أن تغطى في الصلاة. طيب في نقطة تانية، لو المرأة لابسة العباية بتاعتها أو زي الإسلامي بتاعها، سواء كان إسبال كان عباية كان، المهم طبعا إحنا خدنا اللبس بالشروط بتاعته، ولا يسع أطفال، لا يصب ولا يشرش، مفيش فيه زينة، ما بيكونش مبخر أو معطر، لا يشبه ثياب الكافرات، بيكون مش ثياب شهرة. كل دي يعني بيبين لك فيها ثياب المرأة المسلمة أمام الأجنبي. طيب هنا بيقول لك لو المرأة لابسة العباية بتاعتها، والعباية بتاعتها ساترة ومغطية القدم، طيب لو المرأة لابسة العباية اللي هي طويلة ديت ولابسة تحتيها شراب، بالنسبة هل كده يعني يجب على المرأة إن القدم حتى لو هي لابسة عليه شراب ثقيل، هل يجزئ الأمر ده ولا إيه؟ طبعا في خلاف. أهل الظاهر والألباني قالوا على عدم ظهور الأرجل حتى لو هي لابسة الجورب الثقيل. طبعا هنا الارجل يا بنات بيقصدوا بيها ايه؟ مشط القدم، هي القدم نفسه، خد بالك مش الارجل الرجل بقى، لا الساق متغطيه تماما، وكذلك الايه الارجل متغطيه، بس ساعات ايه طبعا سادله وممثله اللبس بتاعك ساعات بيبان ايه الشراب، شراب وهو شراب تقيل ما بيكونش شفاف. فقال لك هنا اهل الظاهر والالباني قال ايه؟ لا يجوز. الجمهور قالوا على جواز ظهور الجوارب لو كان سميك لا يشف لون البشره. طبعا هنا ايه؟ يعني هو ظهر يعني ظهر القدمين، ولكن ايه؟ من تحت الايه؟ اللبس بتاعك السادل اللي هو لحد الارض ده. يعني يجوز ان ايه يعني القدم تبان هي لابسه شراب ثقيل، القدم اللي هي المشط كده بتاع القدم، واخدين بالكم؟ ده بالنسبه للجزئيه والخلاف اللي فيها. طبعا يعني ما ذهب اليه الجمهور هي طبعا ايه الراجح، طالما يعني طبعا هم عملوا قياس الاول على القفازين يعني اطراف المراه وكده، قالوا ان طبعا انت عارفه بنلبس القفازين ده طبعا على استحباب يعني بالنسبه للقفازين، لان طبعا يعني اللي قال على الوجوب الامام احمد قال ان يجب المراه انها تستر اليدين على وجوب، ولكن مفيش دليل يعني. طبعا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان في القفازات، ومعروف ان ايه يعني النساء كانت بتلبس القفاز، وهو على استحباب، لان بقول لك ما فيش دليل على الوجوب. فهنا قاسوا ان ممكن قدم المرأة يعني لو ظهر وهو ايه فوقيه العباية، عباية سترة لحد الآخر، لو القدم بان وهو ايه هو مغطى بشراب سميك ما بيشفش لون البشر، ولكن الثوب بتاعه لحد ايه، شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم التخين وشبر التخين يعني مغطي ساتر سا سا يعني ساتر ايه القدم. واخدين بالك يا بنات من الجزئيه ديت؟ طبعا في بنات بتسال على الجزئيه ديت، ارجو ان يكون، انا طبعا عارفه ان يعني عبر اونلاين كده بيبقى صعب شويه، لان غير ما طبعا يعني اوريكي ازاي بيبقى الثوب والكيفيه ازاي. انا بس يهمني في حكايه الصلاه يا بنات، يعني خدي بالك من الجزئيه، انت ممكن تكوني بتصلي بعبايتك، العبايه مغطيه ولابسه الشراب الثاني وكده، فوق فوقيه العبايه اللي نازله، لما تيجي تركعي العبايه بتاعتك بتترفع، خدي بالك من الجزئيه دي، ويبان تكسمت التكسيمه بتاعت الايه الساقين، سواء بقى كنت لابسه بنطلون ستريتش او جينز او ما شابه او اي بنطلون، ده ما ينفعش. او حتى بيبقى يعني حتى بتلاحظي الناس اللي بتصلي، لو بتنزلي بقى تصلي تراويح او جمعه او كده، تلاقي كل الناس اللي قاعده على الكراسي كلها ايه رجلها باينه، كله رجله باين، سواء بقى شراب مش شراب، كل ده ما ينفعش، لان ده تكسيم للعوره. يبقى انت لازم يبقى ايه، يبقى معاكي جوب كده تلبسيه ويكون طويل، بحيث لما تركعي ما يبانش حاجه، ما يبانش اي حاجه منك، مفيش تكسيم لايه للعوره بتاعتك، الساقين كده او بنطلون او، ما ينفعش. يبقى تلاحظي الامر ده، ولو هيكون مثلا لابسه بنطلون ولا حاجه تحت العبايه، بيبقى البنطلون الكبير الواسع اللي هو بيبقى حوالي الرجل بتاعته كده نص متر ثلاث ارباع متر كده، اللي هو كنا بنسميه زمان رجل الفيل، الكبير قوي ده. لكن عشان تحددي ايه بقى البنطلون صعب، فانت خليه يبقى عاكي جيبه، تروحي لابساها كده بأستك ولا حاجه، وتكون طويله بحيث لما تركعي ما يبانش ايه تقسيم الساق بتاعتك من ورا. طيب هنا بيتكلم على المرأة التي لا تجد الثياب التي تسترها. المرأة زي ما نسميها الايه؟ المرأة العريانة في الصلاة، ماذا تفعل؟ وأما إن لم تجد المرأة ما تستتر به ما يجب ستره في الصلاة وتعذرت عليها السترة، فيجوز لها أن تصلي وبعض أجزاء جسدها مكشوفة كالرأس أو الشعر. خد بالك ده هنا بيتكلم عن المرأة مثلا الأسيرة. لو إن مرأة أسيرة مأسورة ومفيش الثياب تستر، يعني لا تملك شيء، ما فيش يعني موجوده في المكان ده وما فيش ثياب، ممكن يبقى بعض اجزاء من جسدها باينه ومفروض انها تغطيها في الصلاه وما فيش ثياب تستر، طب هتعمل ايه دي بقى؟ خلاص تصلي كما هي. قال ابن المنذر: ولو لم تجد ثوبا ولا شيئا تستتر به صلت عريانة ولا اعاده عليها، والدليل لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هو ده اللي قصاع، مفيش هدوم، وهي في نفس الوقت يعني مفيش حد يقدر يجيب لها هدوم ولا حد يقرها هدوم ولا حاجه خالص، هي مقصوره في مكان ما، طبعا بتكون ثانيه يعني. في الحاله دي بتصلي كما هي، وعندنا ما ينفعش جيبه حبيبتي، اقصد ان انت تنزليها جيبه طويله يا مريم، جيبة طويلة يعني، جيبة كده يعني ايه نص متر كده بعد طولك، دي لما بتيجي تفقعي مش هيبين حاجة. كذلك يا بنات اسدالات الصلاة، لو في اسدال على طولك بالظبط ما ينفعش تصلي بيه كده، لازم على رجليكي، لان رجليكي هتبان تكسيمتها اول ما تركعي، ما ينفعش. كل ده لازم يكون مستور في الصلاة. احنا قلنا شروط الحجاب قبل كده، ما ينفعش كمان في الصلاة لازم العورة تكون مستورة كلها وما يبقاش في حاجة مكسرة. تيجي بقى جيبة طويلة، تجيبي إزاز طويل وتصلي بيه بحيث لما تكوني في الركوع أو السجود ما يبانش أي حاجة منك. تتحدد؟ لا، ما ينفعش تكون محددة مكسرة يا مريم. تخيلي كده أنت مثلا لابسة استريتش وبتصلي بيه، ما ينفعش تصلي زي ستريتش ولا الكلام ده، ما ينفعش. أي حاجة محددة للعورة كده ما ينفعش إن أنا أصلي بيها. حتى لو في أي جزء من الصلاة، ركعت، سجدت، قمت، ما ينفعش. تعملي كده جيبة خاصة أو إزدال خاص بالصلاة، يكون طويل بحيث لما تركعي يبقى برضه إيه؟ مغطيكي من ورا، ما يبقاش العورة بتاعتك تنكشف، أو زي ما بتقولي كاسية عارية، أه هي متغطية لكن مكسلة، ما ينفعش. ما ينفعش لا تحديد ولا انكشاف، الاتنين مع بعض ما ينفعش. بالك يا بنات، لأن يعني الناس تقعد تتكلم في كده كتير، وده ما قفاني عليا ابدا. انا يصلي بنص كم، واللي يصلي وراسه عريانه وطرحه كده يا دوبك مش مغطيه حاجه اساسي، او رجلين باينه والساق باينه وكله باين، كل دي صلاه باطله، كل دي صلاه باطله، لان ده شرط في صحه الصلاه ستر العوره. كل العوره لازم تكون متغطيه، مفيش حاجه متكسمه فيها، هو بس اللي يبان في الصلاه الوجه والكفين، فيما عدا ذلك لا. وكفين يعني كفين، يعني مش هتخش حتى في الساق، هي الكف فقط. خدي بالك ان ساعات بتبقى العبايات بتاعتنا واسعه، تيجي الله اكبر جزء من الايه؟ من الذراع بيبتدي يبان، او الرزغ ده يبان، ما ينفعش الصلاه باطله كده. هو الكف يعني الكف فقط، كل ده لازم تكون متغطي. مفهومة الملحفة يا بنات، الملحفة اللي انت بتخرجي بيها يعني دي، لو هتصلي بيها كده لوحدها وهتيجي تركعي رجليكي هتبان من ورا، الساق تبقى مكسرة من ورا. انا لابسة عباية، لابسة ملحفة، لابسة خارجة بيه، مفيش حد فينا بيخلي، لو انت الملحفة دي مرخياها او يعني مرخية يعني بعد طولك فيها على الارض كده زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ترخينا ذراعا، خلاص صلي بيها كده، انت لو ركعتي مش هيبان حاجه. لكن هي اساسي طولك بالظبط، هتيجي تركعي كل رجليك هتبان من ورا، الساق كلها هتبان من ورا، حتى لو كنت لابسه بنطلون تحتيه، ما البنطلون ده مكسر ما ينفعش. يبقى لازم تلبسي جيبه طويله، او تكوني بقى عامله حسابك في اسدال صلاه طويل بحيث لما تدفعي ما يبانش حاجه منك. بصي يا بنات، يعني معلش انا ما يعني ما شفتش نساء، يعني ما شفتش امراه بتخرج دلوقتي وهي فعلا مرخيه الثياب بتاعها شد ذراع. لو هي المرحفه بتاعتك بالكافيه دي وهتيجي توطي فمش هيبان حاجه، خلاص لكن انا مثلا الملحفه او الاسدال او العبايه بتاعتي اللي لابساها لحد الطول بتاعي بالظبط، لا لما اجي ارفع كده هيبان تكسيمه الارجل من ورا، هيبقى معايا جيبة معايا عباية صلاة تكون طويلة بحيث لما ألبسها بحيث لما أركع ما يبانش مني. ماشي كده يا بنات؟ أرجو يا بنات أنتوا اهتموا بالأمور دي، لأن أنا يعني سبحان الله يمكن كلكم ما بتروحي مسجد إلا وتلاقي كل الرجول باينة. كل الناس اللي قاعدة على الكراسي دي كلها رجليها باينة. الصلاة غير مقبولة سبحان الله. يعني ده ستر العورة شرط في ساحة الصلاة. وطبعا ساعات يعني لو كلمتي حد فيهم لا حاضر ان شاء الله لا بيعملوا ايه فخلاص حرة انت بتعملي اللي عليكي. ستر العورة شرط في ساحة الصلاة عشان الصلاة تكون مقبولة صحيحة عند الله عز وجل، لازم ان تستوفي شروطها واركانها. فيعني المفروض بقى ايه، عرفت فرزا عرفنا الجزئية دي حتى لو كانت تايهة عننا لا ناخد بالنا منها. ماشي كده يا بنات؟ ساعة تانية في حد ليه أي سؤال في الجزئية دي؟ كل واضح فاهم أنا بقول إيه؟ مهمة مهمة لأن دي بيتوقف عليها قبول صلاتك، انت لازم تكوني متحققه فيها او محقق فيها الشروط والواجبات، اسف الشروط والاركان. يبقى انا بحترز بنفسي، شوف نفسي اصلي بايه، يكون الثياب ستره في كل وضع من اوضاع الصلاه، ثياب ستراني لان ستر العوره شرط في صحه الصلاه، مفيش حاجه تبان مني غير الوجه والكفين فقط. طيب بنتكلم بعد كده عن المراه اللي هي ما عندهاش ثياب تسترها، مفيش عندها زي ما بقول لك ممكن تكون اسيره، فما فيش لحد هيعيرها ثياب ولا هي تقدر تستطيع انها تجيب ثياب او ما شابه. فهنا بيقول لك تصلي على حالها ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، ده الدليل بتاعنا. طيب اما كيف تصلي دي بقى اختلف فيها اهل العلم. قالت جماعه تصلي وهي جالسه، هي طبعا خلي بالك ثياب اللي لابساها مش ستراها، ثياب مش مستورة، ممكن تكون ثياب طبعا مقطعة، ثياب قصيرة، ثياب ممكن ما يبقاش أساسي فيه ثياب، حاجة بسيطة جدا سترة مثلا العورة حتى المغلظة وفقط، على حسب حالها بقى هي لا تجد إلا هذه الثياب. فقال لك هنا جماعة قال لك تصلي وهي جالسة وتومئ إيماء. طبعا اخذنا الايماء قبل كده وقلنا الايماء هي حركه الراس، حركه الراس يعني هتسجد وتركع براسها، ده يعني ما ذهب اليه بعض اهل العلم. احنا قلنا الايماء غير الانحناء، الايماء بيكون بالراس وبتبقى طبعا انخفاض السجود اكثر من الركوع، ده راي من الاراء. الراي الثاني بيقول لك لا بل تصلي وهي قائمه لان الصلاه وهي جالسه بغير حجه ولا دليل عليها. خدين بالكم مفيش دليل، يبقى هم اختلفوا في الكيفيتين دول. فبيقول لك ان القول الثاني هي تصلي وهي يعني تصلي قائمه تركع وتسجد، قال لك ان يصلي العريان وده ذهب ايه طبعا ابن المنذر قائما يركع ويسجد لا يجزئه غير ذلك، للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فان لم تستطع فقاعدا. وقال لك يعني هي هنا مستطيعه انها تقوم، يبقى خلاص تقوم تصلي هي واقفه وتركع وتسجد. طبعا هنا ذكر لك حديث عمران بن الحصين لان كان مريض كان به نصور، فسال النبي صلى الله عليه وسلم كيف اصلي؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما. طيب فان لم تستطع فقاعدة. طيب، فإن لم تستطع فعلى جنب. على جنب دي يا بنات بتكون زي الجنازة، عارفين الجنازة؟ يبقى في صلاة جنازة، طبعا الجنازة بتبقى موضوعة يعني على شكل كده حرف تي بالنسبة للمصلين، فهكذا انت بتستخدم زي الجنازة كده وإيه وتصلي. ده إن لم تستطيع إيه الصلاة لو كان حد مريض، ده طبعا بالنسبة لصلاة المريض إن شاء الله ندرسها في الصلاة. صلاة المريض بيصلي قائم، طب مش قادرة تصلي وقاعد، طب ما فيش يبقى على إيه؟ جنب. على جنب كده ياخد جنب، جنب اليمين، وإيه؟ يبقى مستلقي مثل الجنازة ويبتدي إن هو يصلي بيه الكيفية دي. طيب، في بقى قول ثالث، وده سبحان الله يعني الأعدل ما بين القولين كما قال المؤلف، يعني يقول لك ده وسط كده ما بين القولين، وهي أن تصلي العريانة وكذلك العاري، يعني سواء المرأة أو الرجل، وهي جالسة، يجلس ويصلي. طيب، ولكن تركع وتسجد ولا تومئ. واللي ذهب إليه الإمام مالك، مالك آسف الإمام أحمد، الإمام أحمد هو اللي ذهب لهذا القول، إن العاري أو العارية تجلس وتصلي وهي جالسة، بس إيه؟ تقوم تركع وتسجد. لأن بيقول لك هنا يعني حتى في عمران بن حصين النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قائما، طب إن لم تستطع يبقى جالس، ولكن هيركع ويسجد، ما قالوش حاجة على الركوع، وكذلك إن لم تستطع فإيه؟ تعالى جنب. فبيقول لك هنا خلاص هي تجلس ماشي وهي بتصلي، ولكن تركع وتسجد. وده طبعا يعني جنب جدا مذهب الأعدل إن شاء الله تعالى، وإليه تشير الأدلة. وطبعا بيقول لك يعني أي علة أكبر من عدم توفر الستر للصلاة، وأما ترك الركوع والسجود فلا يدل عليه دليل البتة، فلا يجوز ترك اي ركن من الاركان الا بدليل ثابت. يبقى بالنسبه للرجل او المراه العرايا اللي هم لا يجدوا ما يسترون العوره بتاعتهم اثناء الصلاه، بيصلوا وهم قاعدين في اي مشكله في الجزئيه دي، يعني طبعا اصحاب الاعذار يعني. طيب هناخد بعد كده حكم صوت المراه. ايه حكم صوت المراه؟ هل هو عوره أو ليس بعورة؟ طبعا ده خلاف ما بين العلماء سبحان الله. يعني هنا بيتكلم على إن الأدلة على أن صوت المرأة ليس بعورة، ويبتدي يجيب الإيه الأدلة على كده، طبعا ذهب كده الجمهور. الأدلة أول حاجة، يمكن الحديث ده أنتوا درستوه في الأدب المفرد، اللي هو إن عمر رضي الله عنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم نسوة من قريش. طبعاً أنتوا عارفين إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان الدروس بتاعته كانت يعني بتخص الصحابة، فالصحابيات طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن إيه يجعل لهم يوم، يخلي لهم يوم كده يجوا بقى يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم وتلقوا منه العلم. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده نساء من قريش. نساء من قريش. ايه بيبتدوا بقى يسألوه، دي يعني بيكتروا كده وأصواتهم ايه عالية على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استأذن عمر تبادرنا الحجاب، طبعا انتوا عارفين ان كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني كان يعطي الدروس ديت للنساء الخاصة كان بيبقى في ما بينه وما بينهم ستار في حجاب. فلما استأذن عمر هنا بيقول لك تبادرنا الحجاب، يعني ايه؟ يعني دخلوا كمان جوه الغرفه. هو اساسي فيما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم حجاب، بس لما سمعوا صوت عمر دخلوا بقى جوه خالص. طب فأذن له النبي، النبي قال له أذن لي يدخل، فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما راى فعل النساء ضحك، فقال عمر اضحك الله سنك يا رسول الله بابي انت وامي. فقال عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، لما سمعنا صوتك تبادرنا الحجاب. اول ما سمعوا صوت عمر جالوا واستخبوا ايه جوه. فقال انت احق ان يهبنا يا رسول الله، انت احق ميهابنا، يعني انت ده ازاي كده؟ ثم اقبل عليهن وقال: يا عدوات انفسهن، اتهبنني ولم تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خد بالك كده في كلام ما بين النساء والرجال اهو، يعني هنا النساء بترد اهي: انك ايه افظ واغلظ. ولم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم لما النساء ايه كلمت عمر، هي سمع صوته معه بالاضافه للنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني بيسالوه النبي صلى الله عليه وسلم بيجاوب. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ايه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا الا سلك فجا غير فجك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيمدح عمر، بيقول لي: يا ابن الخطاب ده انت يعني بيشرف النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، الشيطان ما بيشوفكش، تخش طريق الا ايه جري من طريق تاني. طيب هنا طبعا يا بنات يعني خدي بالك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني ينكر على عمر حتى يعني ان هو عاتبهم او كده، طبعا ولا يجوز حق النبي صلى الله عليه وسلم تخيل بين على وقت الحج. طبعا هنا الشاهد بتاعنا: فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على النساء ردهن على عمر، هو قالوا ايه؟ انك افظ واغلظ. فلو كان الصوت عوره كان النبي صلى الله عليه وسلم ايه انكر، لا يجوز حق النبي صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحج. طيب في حديث تاني عندنا حديث أسماء بنت يزيد، وأسماء بنت يزيد دي سبحان الله يا بنات كانت من نساء الأنصار وكانت خطيبة النساء، لما كانوا النساء يعني عايزين حاجة من النبي صلى الله عليه وسلم كانت بتروح تذهب النبي صلى الله عليه وسلم متوضعة، وكانت امرأة ذي فصاحة وبلاغة وطريقتها في عرض المسألة كان طيب جدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى يمدحها في طريقة العرض. طيب بتقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى النساء في جانب المسجد فإذا أنا معهن، فسمع أصواتهن فقال: يا معشر النساء إن كن أكثر حطب جهنم. إن النبي صلى الله عليه وسلم يعز النساء ويقول لهم: أنتوا أكثر حطب جهنم. فناديت يا رسول الله وكنت جريئة على كلامه، يعني عندها جرأة انها تتكلم معه صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله ولم؟ طب ليه؟ تخيل احنا كده نساء قاعدين يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول او في حد يقول انكم انتم اكثر اي حطب جهنم، طبعا كل بيستفسر طب ليه؟ قال: لانكن اذا اعطيتن لم تشكر. لما حد بيديكوا عطيه ما بتشكريش، لا ده من حقي إيه؟ من بالكم امال ايه يعني؟ زي ما يدينيش، لا ده من حقي وحق حقي كمان، ما فيش بقى جزاك الله خيرا ربنا يبارك، لا لما حد بيدينا حاجه او ما فيش شكرانيه. واذا ابتليتن لم تصبر، لو وقع على المرأة الابتلاء مفيش صبر. مش معنى أنا إيه ده كله؟ أنا مش قادرة، أنا وتقعد بقى يتولول. في الصبر. طيب، فإذا أمسك عن كل شكوتم. لو حد قال لك لأ مرة في حاجة، تشتكي بقى، هو انت كده على طول، انا دايما كده ماليش حق، تشتغل بقى. واياكن وكفران المنعمين. فقلت: يا رسول الله وما كفران المنعمين؟ قال: المرأة تكون عند الرجل وقد ولدت له الولدين والثلاثة. خدي بالك قاعده معاه فتره طويله ولدت له كمان طفلين وثلاثه، فتقول: ما رايت منك خيرا قط، يعني طول العشره دي ما فيش خير خالص، كله كده يعني، سبحان الله. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا كده يا بنات بيحذرنا ان احنا نقع في الحاجات دي، وربنا يهدينا ويصلح حالنا. ربنا يعني يحصل لنا حالنا فعلا ونبتعد عن هذه الاشياء، لان دي من صفات المرأة انها تكون فيها الحاجات دي. بس هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول كده معناه انه بيحذرنا ان احنا ايه؟ ندخل في النطاق ده عشان ما نكونش ايه؟ اكثر خطر جهنم. فهم ليه صلى الله عليه وسلم هكذا المرأة يا بنات فعلا، يعني انت لو زوجك مثلا جه مره يعني سبحان الله، طبعا الازواج بتختلف من زوج لزوج، لكن فعلا انت بتجديها تلاقي مثلا المرأة معاها فتره طويله وماشيه يعني، او طبعا الحياه مره كده ومره، ولكن سبحان الله اول ما بيعمل اي غلطه واقفه على الغلطه. لا ما تنسيش الخير، ما نشوف حتى ولدك له ولدين يعني كتير يعني في عشره ما رايت يعني فيش خير قط خالص طول العشره دي 8 9 10 سنين ما فيش خير. لكن سبحان الله سبحان الله. طبعا هنا يعني الشاهد طبعا ان ايه؟ ان اسماء بنت يزيد يعني بترد على النبي صلى الله عليه وسلم، وما كفران المنعمين يا رسول الله، طب ليه يا رسول الله؟ طبعا لو كان استرت المراه عوره كان النبي صلى الله عليه وسلم على طول ايه؟ نبه انكر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر هذا الامر. طيب يقول لك في دليل تاني برضه ما اخرجه البخاري ومسلم من حديث ام هانئ رضي الله عنها. ام هانئ دي اخت علي بن ابي طالب والعباس، كانت بنت عم النبي بنت ابو طالب. بيقول لك ان هي ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل وفاطمه ابنته تستره، بيغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمه ايه؟ فاطمه بنته صلى الله عليه وسلم ستراه. حاطه ستار كده عشان ايه يعني ابوها النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل ومحدش يرى. فسلمت علي، السلام عليك يا رسول الله. فقال، بيسال بقى فاطمه، من هذه؟ مين انت؟ فقلت انا ام هاني بنت ابي طالب. فقال مرحبا ام هاني، بيرحب بيها، مرحبا بك يا ام هاني. طبعا لو كانت صوت المراه برضه عوره يا بنات ما كانتش ايه؟ ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم سالها بقى وهي القت عليه السلام، لا كان انكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا. طيب بيقول لك وهذا لا يعني ان للمراه ان تكثر من الكلام امام الاجانب للحاجه وغير الحاجه، لا، او ان تتلطف في كلامها وتلين بقى في الكلام، لا يا بنت ده يحرم. يبقى انت هتتكلمي مع الاجانب على قدر الحاجه، هنا بقى في قيود. الواجب عليها ايه؟ ان تتكلم امام الاجانب على قدر الحاجه. عايزه كذا؟ من فضلك لو سمحت هشتري حاجه، من فضلك عايزه كذا؟ طب ليه كده؟ طب على قدر الحاجه. والا تلين معهن في الكلام. ما تقعدش بقى ترقق صوتها ومن فضلك لا. كلام كده بالديه مفيش ايه؟ لين في الكلام. ولا خضوع بالقول. يبقى اذا هنا القيود قيدين، اولا تتكلم امام الاجانب على قدر الحاجه، وان لا تلين معهن في الكلام، بالاضافه طبعا يا بنات لغض البصر اذا كنت تتكلمي مع الرجال الاجانب. ماشي، دي القيود اللي هتتكلمي بيها مع الاجانب. وطبعا يا نساء النبي لستن كاحد من النساء، ان اتقيتن فلا ايه؟ تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وكل قولا معروف. طبعا ده معناه ايه؟ انه لا يجوز المراه ان تتكلم مع الاجانب كما تتكلم مع زوجها. لا طبعا. وسبحان الله تلاقي بعض النساء مع الزوج بقى ايه؟ واقفه له على الواحده وزعيق وشخيط وقعها، وتيجي مع ايه؟ رجال الاجانب بقى تلاقي متفاوض كده وتكلم بالراحه كده، ويعيني بقى ايه؟ لطيفه كده قوي بالراحه قوي قوي كده يعني. طبعا المفروض العكس يا بنات، انت ان مع الزوج يبقى ليك ايه؟ تعامل غير مع بقيه الايه؟ الرجال الاجانب. واخدين بالكم؟ طبعا يقول لك ايه المفروض مع الزوج بيبقى في منين؟ في خضوع بالقول، في دعابه، في مزح، في ضحك، في وهكذا. لكن طبعا مع الاجانب بيحصل هذا. طيب حتى بيقول لك يعني ان الشرع يعني حتى في صلاة الجماعة ان حضرت المرأة صلاة الجماعة اذا كان الامام يعني آه في حدث يعني خطأ في الصلاة، المرأة بتعمل أو أنت في الصلاة وعايزة تنبهي على حاجة، ممكن أنت بتعملي إيه؟ بتسقفي، بتنبهي حواليك الحاجة أثناء الصلاة. أما الرجال بيعملوا إيه؟ بيسبحوا سبحان الله. يبقى هنا بيقول لك يعني دي دلالة واضحة على إن المرأة إيه؟ تحدثها مع الأجانب بتبقى على قدر الحاجة وبدون لين في الكلام. في جزئية تانية ودي يمكن آخر جزئية أنا بحبط عنها خطرية، اللي هي السلام على الأجانب ورد السلام عليهم. هل يجوز المرأة أن تبدأ الأجنبي بالسلام؟ طيب عندنا هنا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. بيقول لك إن ذلك يجوز عند أمن الفتنة. عند أمن الفتنة جوز بعض العلماء للمرأة جلب السلام. وطبعا في بعض العلماء قال لك لا دي بس خاصة بالمرأة الكبيرة، وأما الشابة فجردوه لها لما يحتمل فيه من إيه؟ من الفتنة. طب هنبتدي بقى نتكلم يعني عن الأدلة وإيه بالظبط اللي هل يجوز المرأة إنها ترد السلام على الرجال أو إنها ترد السلام عليهم؟ نبتدي نسرد الأدلة ونشوف كلام يجي معانا إزاي. طيب سهل ابن سعد بيقول كنا نفرح يوم الجمعة. قلت لسهل ولما؟ ليه؟ قال كانت لنا عجوز ترسل لنا بضاعة يعني نخل كده من المدينة فتأخذ من أصول من أصول يعني وإيه تصلح يعني زي ما تقولي كده بنات يعني إيه كان في يعني هم كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش بيتغدوا قبل الصلاة صلاة الجمعة فكانوا بيذهبوا للصلاة وطبعا بيبقوا خارجين جعانين فكان في امرأة يعني كما يصفها فعلا تبقى امرأة كده عجوز قاعدة وعمالة تطبخ لهم الشعير فبيقول لك فإذا صلينا الجمعة وانصرفنا نسلم عليها من الشاهد نسلم عليها فتقدموا إيه لنا فنفرح من أجله وما مش في حتى انا بقول لك ايه وما كنا نقيل ولا نتغذى الا بعد ايه الجمعه ده كان يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش بيناموا انت عارفه طبعا القيلوله او ان هم يتغدوا قبل الجمعه كان بعد صلاه الجمعه يعني اذا كان حد فيهم عايز ينام او كان ياكل بياكل بعد صلاه الجمعه فكان بقى تخيل هم جعانين وصلوا الجمعه وخارجين فكانت المراه العجوز دي ايه بتسوي لهم الشعير وتبتدي تقدمه لهم فكانوا بايه بيفرحوا لذلك هنا طبعا ايه وكنا نسلم عليها بايه بيلقوا عليها السلام. طيب بيقول لك برضو يمكن الدليل ده خدناه قبل كده وهنا برضو يمشي معنا الدليل ده اللي هي لما فتحت مكة ودخلت ام هاني على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ايه مرحبا ام هاني. خدي بالك مرحبا دي من تعتبر من السلام بتاعنا كلمه عربيه يعني احنا ممكن نقول مرحبا يعني لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ام هاني القت السلام على النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه مرحبا ام هاني بيرحب بيها يعني يجوز كلمه مرحبا دي يعني. وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه ايه قال وبالتسليم على جماعه من النساء كنا في المسجد يعني بيقول لك ان كان في جماعه من النساء في المسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم هو داخل ألقى عليهم السلام السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألقى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم السلام. طيب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال قال الحفص المراد بجوازه يكون عند إيه أمن الفتنة. خدين بالك يا بنات أمن الفتنة. طب يعني إيه أمن الفتنة؟ خدي بالك يعني ما ينفعش مثلا أنا ماشية كده في الشارع لكل بقى الرجال السلام عليكم ورحمه الله للرجاله لا طبعا يعني دلوقتي ده الناس يفتكروني ايه يعني صاحبهم ولا حاجه لا طبعا واخدين بالكم. طيب انه يجوز الرجل ان يسلم على المراه اذا كانت كبيره لا تشتهى يجوز له ان يسلم على الشابه اذا امنت الفتنه، كان تكون فيه جماعه من النساء. يقول لك لو في جماعه من النساء والرجل مر عليه ممكن انه يلقي عليهم ايه؟ السلام. ولو مرأة كبيرة ممكن ان ايه؟ يلقي عليها السلام. طبعا بيقول لك يعني خدي بالك برضه في العصر دلوقتي في رقة في الدين وفي مفاسد وكده. فيعني بالنسبة للمرأة اللي هي صغيرة في السن فبيقول لك ما ينفعش ان الرجل ايه يلقي عليها السلام. طيب واما رد الكبير الكبيرة السلام على الرجل فيجوز، وكذلك ابتداؤه بالسلام. بيقول لك المرأة الكبيرة يجوز انها تلقي السلام على الرجال او اني ترد عليهم بالسلام. ليه؟ عندك قصة ام هانئ. بيقول لك اما الشاب فالاولى ان لا تفعله الا اذا تأكدت من امن ايه؟ الفتنة من نفسها ومن نفس الاجنبي. واما ابتداء المحرم بالسلام او رد السلام عليه فهذا جائز سواء كانت المراه شابه او كبيره. طبعا بالنسبه للمحارم يا بنات لا ده يجوز، مفيش اي مشكله فيه خالص. طيب في حديث يعني منكر وده يمكن شايع شويه ولكن هو حديث منكر، طبعا انتوا واخدين الحديث المنكر معناه ايه في المصطلح. بيقول لك يسلم الرجال على النساء ولا يسلم النساء على الرجال. طبعا ده حديث منكر. امال ايه بقى يا بنات؟ انا دلوقتي لو امنت الفتنه ممكن القي السلام وممكن ايه؟ ارد السلام، بس في حاله ايه؟ امن الفتنه. يعني مثلا افرضي مثلا في جار، انت عارفه الجار ده عارفه زوجته مش عارف، وانت نازله لقيتيه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وكنت عارفه ان هو راجل مثلا ممكن ان هو يعني ينظر لك او ممكن يعاكسك او لا خلاص مش امن الفتنه منه، يبقى ايه؟ خلاص ما تقولش. واخدين بالكم؟ انت مثلا عندك مثلا اخو زوجك او عندك مثلا عم زوجك او قرايب زوجك رجال، ممكن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مفيش مشكله خالص. واخدين بالكم؟ مفيش ان طبعا دول يعني انا عارفاهم وزوجي قاعد معاهم مثلا او ابني قاعد معاهم، السلام عليكم من باب ان انا برحب بيكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف حالك يا فلان؟ عامل ايه؟ ازاي الزوجه؟ مش بقعد بقى معاهم لا بلقي عليهم السلام وخلاص. والكلام زي ما بتقول للحاجه. كلام للحاجه. وطبعا بعدم لين في الكلام. يبقى عند امن الفتنه يجوز للمراه ان تلقي السلام على الرجل ويجوز انها ترد السلام عليه. لو في امن الفتنه. مش امن الفتنه ويبقى ما ينفعش المراه تلقي السلام. في حد ليه كده اي سؤال؟ طبعا كده احنا يعني خلصنا كتاب كده عمرو سليم. المرة القادمة نبتدي ايه؟ نرجع للملزمة بتاعتنا تاني. كتاب عمرو سليم كده خلاص خلص، نبتدي نرجع للملزمة المرة القادمة بإذن الله تعالى. هنخش في طهارة. وعندك يا منى الجزء بتاع النجاسة. هتعرضيه المرة القادمة نتكلم عنه بإذن الله تعالى، لأن ده خاص بالطهارة. ماشي؟ اللي هي الطهارة بقى بحسب الأكبر والأصغر والجزئية بتاعت إيه؟ النجاسة. ماشي؟ ماشي إن شاء الله بإذن الله تعالى. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.